الحقيقة أنبا ما كان قبل ما يبقى أسقف كان أب اعترافنا، كان اسمه أبونا بولس البراموسي، وكان سكرتير قداسة البابا كرولوس. عادة كان البابا كرولوس الأول يختبر أب الاعتراف اللي يعني يكون للأديرة تحت البنات، لأن مش أي أب اعتراف يناسب الرهبات، يعني لازم يكون أب اعتراف تقي وروحاني ولي خبرة رهبانية، وأهم حاجة يكون لي علاقة قوية قوي بربنا. فهو كان السكرتير بتاعه وكان مسميه أبونا بولس البسيط، من كتر ما هو كان فعلا بسيط وكان تقي وكان لي خبرة رهبانية يعني كبيرة قوي، لأنه هو التلمس على أباء حلوين قوي، يعني التلمس على أبونا بولس الكبير كان عندهم في الدير وتلمس وتسمى على اسمه، وتلمس على شوية أباء كبار حلوين قوي هي يعني أسماءهم رايحة حاليا شوية من ذهني، يعني والرهبانة طبعا بتكون أكتر كل شيء تلمسه مش قراءة كتب، لا ممكن القراءة تدي معلش يعني تدي ايه تدي معرفة، تدي برضو ممكن الشيطان يستغلها في ضربة يمينية ممكن كده، يعني بالنسبة للرهبانة، يعني الرهبانة حروبها بتختلف عن اللي في العالم، لكن التلمذة هي تعليم بقى، يعني بيشرب من روح المعلم أبوه وكده هو، فهو التلمس على أباء حلوين قوي قوي وخد من روحهم. فلما كان سكرتير قداسة البابا والبابا كرولوس لانيح نفسه وكان بيحبه قوي قوي قوي، مهم ايه، ومن كتر محبته ليه لاني شايفه انسان كويس راح عينه أب اعتراف على أديرة البنات. فانا اعرفه وانا رهبة قبل ما امسك خدمة الدير، هو طبعا اسقف بقاله 25 سنة احتفلوا له بيه من شهرين يعني تقريبا كده، وهو كان من قبل ما يبقى اسقف يعني وانا رهبة، يعني أب اعترافي من وانا رهبة بس. ولما راح الـ يعني لما راح قنا برضو ترسم اسقف، انا بقى مسكت خدمة الدير على ايدي بقى، يعني هو أب اعترافي من وانا رهبة وكان أب اعتراف الرهبات كلهم، ومسكت خدمة الدير على ايده، وبعد كده هو ترسم على طول اسقف وانا برضو ايه بعترف عليه. هي يعني لما كان يجي مصر مثلا يعيد على سيدنا او يجي في اي مناسبات ما عندهوش مكان غير الدير، يجي الصبح ويمشي ايه بالليل كل يوم، قعد اسبوع يجي كده، قعد 10 ايام يجي كده. احكي لكم برضو من لما كان أب اعتراف ولسه ابونا بولس، حصلت كذا حاجه. يعني اولا هو كان يعني درس عملي كويس كويس كويس كويس كويس لا أوه ما في فات فحكاية يعني يعني هو أولا كان درس عملي للدير كله في الاتضاع والبساطة والنقاوة، وكان ما يسيبش قانونه الرهباني يعني مطنيات صلوات المزامير حتى وهو أسقف لغاية آخر وقت، ما فيش حاجة تشغله عن قانونه أو صلواته الرهبانية يعني. وكان دايما يتكلم على السماء، دايما يقول يعني الدنيا دي هناخد منها ايه، كان مثلا نقعد طول اليوم يكلمني عن السماء عن القديسين يقول قولي لي بقى وسفين عمل ايه كده يعني. في مرة وهو لسه كان يعني قبع اعترافه كده أبونا بولس وكان الدير لسه مش معروف والمهم يعني فكان ايه ماديات الدير بسيطة جدا. فمرة طلبوا مني الرهبات اديهم فلوس يشتروا خضار وحاجات عشان يعني يجيبوه ما كانتش عندنا مثلا لا ديب فريزر ولا تلاجة ولا حاجة يعني فعشان يجيبوا الخضار ويوم الجمعة يطبخوا يوم السبت عشان للسبت والحد والضيوف والكلام ده يعني. هي ما كانتش معايا فلوس خالص ولا مليم فأنا مش عايزة أقول لهم الكلام ده يوم الجمعة أنا ما معيش فلوس مثلا. فالمهم إيه فبصيت قلت لهم طيب ما لسه بدري قالوا لي السوق هيخلص كان جنبينا سوق في مصر القديمة الكلام ده من 25 سنة فيجي على الظهر يخلص وبعدين مش عايزة أقول ما معيش فلوس ومش عايزة إيه أقول حاجة يعني. فقفلت على نفسي ويخبطوا أنا بقول له يا رب بقى اتصرف. بصيت لقيت يوم الجمعة ده كان هو بيصلي في حدايق حلوان كنيسة حدايق حلوان وكانت بتتبني ولا اتبنت جديد حاجة زي كده يعني. مهم إيه فبصيت لقيت بيقولوا لي ده أبونا بولس تحت. قلت أبونا بولس إيه اللي يجيبه يوم الجمعة يعني مش ممكن. فالمهم ايه قلت لهم طيب ففتح فقال لي هتعرفي بقى قولي انت عايزه ايه. قلت له ابدا مش عايزه حاجه عاوز ايه. راح قال لي طب بس قولي امال يعني ابو سفين كان بيكلمني ليه. قلت له قال لي طيب مش عايزه تتكلمي انا هعترف. فابتدى بقى قال انا طلعت من القداس وصليت وكلت لقمة وصليت وقلت ارتاح شوية واروح لسيد ما هو بقى في السكنترية بتاع سيد. فقال جيت انام سمعت صوت بيقول لي قوم خد فلوس وروح دير ابو سفين احسن ده محتاجين فلوس. فانا قلت عشان بحب دير ابو سفين انا الشيطان عايز يضحك علي يحاربني رحت رسم الصليب وقلت لا انا مش رايح. فصوت تاني قال له لا انا مش الشيطان ده انا ابو سفين قوم خد فلوس وروح لايه للدير. قال برضو ايه عطلقت وايه يعني صليت رشمت الصليب وقلت بان الذي ونمت برضو مفيش نوم. قال برضو مش عايز تسمع الكلام قوم خد فلوس وروح دير ابو سفين. فلقيت قلبي بقى حسيت ان ده فعلا من ايه من ربنا. قال قمت فتحت الدولاب كان اللي عنده كلهم 10 جنيه خدهم 10 جنيه دي من 25 سنة كانت تعمل عمل كبير يعني. فأنا ديني اعترفت انت مش عايزة تعترفي. قلت له هو كده. قال لي طب وليه ما تبعتيش الفراش فكري كان واحد اسمه فكري وقتها. قلت له اهو فين رحلك اسرع من ايه من الفراش ولا خد فلوس مواصلات ولا حاجة. مهم ايه فقال لي طيب خدي هو بإيه بقولي وكده مش عارفة إيه. يعني عايزة أقول شوف يعني ربنا يعني كان بحبه قوي والقديسين أبو سفين بحبه ما راحش يقول حد تاني فراح يقول له هو. مرة تاني برضو كنت معايا خدمة شماس وأنا بلبس الأمهات الألحان فكان برضو ما فيش فلوس نجيب لكل رهبة إيه خدمة شماس. كان وقتها كده يعني الدير يعني كده على كده يعني وكانت ايام حلوه صدقوني يعني. فالمهم ايه لما اديهم لحن اقول لهم يعني خدوا نقولوا اللحن ده كلكم كل واحده تكتبوا. فهم ما بيقولوش حاجات زي كده يعني في الاعتراف او كده وما قالوش سالتهم قالوا ما قلناش. بصيت في يوم لقيته جايب لكل واحده خدمه شماس وزيادة ايه 10. قال لي كل واحدة فيها خدمة. حد قال لك يا ابونا قال لي صدقني ابدا اسأليهم. طب ما ايه اللي خلاك. قال لي هو ربنا خلاني اعمل كده. قعدت اقول له قال لي انا حسيت ان كنتم محتاجين وربنا اداني الاحساس ده. فهو من النوع يعني المرتب ونظيف وكله في لبسه في حياته في كله يعني. فكان لابس بتاع دفراجيه حلوه يعني مهم يلبس حلو قوي قوي وكل يعني مش شرط ربنا عايز ايه القلب كان قلبه حلو قوي والاتضاع اللي فيه والبساطه المهم ايه فجاء ابونا واحد اسمه ابونا عطله المحرقي اللي هو عامل خدمة الشماس قال له الله ايه ده ابونا بولس ايه الفراجية اللي انت لابسها دي حلوة قوي قال له وكان هو انبا مكارس كان تخين في الاول فوالتاني تخين فمقاس واحد يعني قال له عجبك قال له قال له طب خد البسة كده قيسها شوفها فقال له ده حلوة طب دي مكلفك كام قال له بص انت شوف تكلف كام وبتمنها اديني خدمة شماس لاني ما كانش معاه ايه فلوس فاشترى خدمة الشماس بالفراجية بتاعته قال له بتمن هديني خدمة شماس فقال له ماشي فراح اداله ويطلع العدد وزيادة ايه 10 كتب قال عشان لما حد جديد يدخل يلاقي ايه يلاقي الكتاب المهم يعني كمان كنت بقول ان هو كان درس عملي لينا في الاتضاع يعني مثلا انا اعترفت وقلت حاجة وعايزة ارشادها لو هو ما يعرفش مش يقول مثلا اي كلام ما يظهرش نفسه انه ما يعرفش مثلا فكان يقول لي ايه مثلا من ضمن انا لما اقول له حاجة وعايزة رد يعني كده عميق او كده يقول لي طب بصي روحي قلايتك صلي وانا في الاوضه هقفل على نفسي واصلي وقولي يا رب يسوع المسيح اللي عايز تقوله لي قوله لي على لسان ابونا بولس شوفوا الاتضاع وبعدين انا بقى لازم اطيع رهبنا طاع اروح هو يقفل القلايه وارجع يقول رد فعلا رد يعني من السماء يعني حتى لما بقى أسقف ويجي في الدير ويبقى فيه أشخاص كتير يعني مثلا كبار ومتعلمين قوي ويفهموا ودرسين الأمور وكده أم يناقشوا في موضوع يبقى يفضل صامت واحد ما يخلصوا خالص يقول لهم إيه طب أنا يعني بسيط ومش متعلم وما فهمش بس بعد إذنكم تسمحوا لي أقول رأيي نقول له تفضل سيدنا يقول كلمة فيها كلمة واحدة كونوا هم خدوا ساعة يدشوا في الموضوع وده بيقول وده بيفكر وده ده يقولها كلمة واحدة يعني جامعة كله وهي الحل يعني كان مظهره انه ما يفهمش مظهره بسيط وهو فيه كل المعرفة حتى برشيته وكهنته يعرفوا كده المهم كان يشوف البابا كرولس كتير قوي قوي وجا في الاواخر الثلاث سنين الاخيرة دي مفيش اسبوع اللي ما يشوف فيه البابا كرولس يشوف ست العذراء يعني هو من سنة وشوية تعب قوي قوي قوي وبعدين هو حكاها لي دلوقتي في حل انا اقدر احكي يعني طبعا هم اتصلوا بينا في يوم من الايام بالليل وقالوا انبا مكارس تنيح بقية حياتكم واتصلوا لي واحدة قريبة في مدينة ناصر قالوا لها تنيح اتصلوا بنجح حمادي نجح حمادي اتصلوا بينا كله قالوا تنيح وبعدين على الصبح كده رجعوا قالوا انبا مكارس وكويس انا قلت له طب ايه اللي حصل عايز افهم فراح قال لي انا بصي انا لقيت ست العذراء هو يحب قوي ست العذراء وبنالها بنالها كنيسه فخمه هناك في جنب كده حلو كبار ومسبح كبير مثل 3 مزارع وجرس بتاعها جاي من ايطاليا يمكن وزنه كذا طن وتعالى هناك في كنيسه حلوه اسمها شارع 10 حاجه زي كده هناك في هنا حوض 10 صليت فيها قداس الساعه 6 الصبح كانت من اجمل القداسات فعلا وبعدين بقى ايه، لا ست العذراء ولا ملائكه واقفين. قام الملائكه خدوا روح انبا مكارس، بيقول انا واقف كده وانا واقف بكاملي كده وجسدي قدامي كده. فبصيت لقيت ست العذراء بتقول للملاك بستنى اصبر، مش هنطلع بيه يعني، اصبر وقف. وقف يقول انا واقف كده وشايف جسدي قدامي نايم، وانا واقف وانا واقف بشكلي بطولي بكلي بجسمي يعني، انا حاسس كده. فالظاهر الروح ولا ايه تاخد شكل الجسد نوراني بس. فايه، فقال ست العذراء بسطت ايديها وقالت له يا رب يسوع المسيح يا ابني والهي الحبيب، هو بنى كنيستي وتعب فيها وما دشناش، لو سمحت وأردت انك ترد له روحه تاني وتخليه لغاية ما يدشل لي كنيستي ويفرح بيها وبعدين خده. فقال سمعت صوت بيقول لها أردت سمحت يعني يرجع تاني. قال انا شعرت بضيقة ساعة ما روحي رجع تاني دخلت جسدي. كل اللي ما يجي اقول لسيدنا معلش احكي لي الحكاية دي تاني من كتر ما انا يعني، بس وديني ايه قمت يعني، هو قام بقى كويس. فبعديها بقى جات له جلطة تاني برضو قبل ما يدشن ايه الكنيسة. فالمهم جابوه هنا ودخل مستشفى الاول السلام، بعدين راح العناية المركزة دكتور فايز طلب كده في مستشفى القاهرة التخصصي. فالدكتور فايز قال يا ده جلطة حادة قوي، جلطتين في الشريان التاجي الامامي والخلفي والرئة مش عارف فيها ايه، وده حالته خطيرة جدا. والمهم بقى في العناية المركزة وكده. هي انا مبدئي ما بزورش حد ابدا، لكن الا انبا ايه مكارس، فكنت بروح للمستشفى يوميا. نعم كنت كل يوم اروح له. فالمهم ايه، في يوم واحد برضو من ولاده اللي بيخدموه كل يوم بيروح له الصبح بدري وديله غيرات ده. فايه داخل لقى بخور معدك طالع من فين، من العناية المركزة تحت، طالع من العناية المركزة تحت ومال المستشفى كلها، الجناح بتاعه كله بتاع العناية المركزة، اوض اوض في المستشفى التخصصي ده القاهرة التخصصي. وهو ما ارتاحش في مستشفى السلام عشان مفيش اوضة في العناية المركزة لوحده. مهم ايه، فالاخ ده اللي راح له لقاه وشه منور وحلو كده، وحط له نعرف ايه بتاع الجهاز ده اللي فوقيه. والممرضة برة قدامها برضو الجهاز ده بتشوف ماشي ازاي وكده، وكان ماشي ملخبط خالص. المهم ايه، يعني لما دخل كده قال له ايه ده، قال له لا يا ابني ما فيش حاجة مش عارف ايه، كنت بتصلي سيدنا، قال له نشكر ربنا وما رضاش يقول. فالاخ ده سأل الممرضات متحجدات كلهم ايه ده، قالوا له الطهور ده طالع من عند الرجل الطاهر ده من جوه، مش احنا اللي عاملين، بيسألهم يعني. فالمهم بعديها رحت ولقيت برضو ريحة العناية المركزة بخور لسه وكده، وبقول له اعترف سيدنا قول ايه اللي حصل. قال الحقيقة كنت تعبان اوي اوي اوي. بعدين بقول لها يا ستي عذرا طب ما انت رجعتيني هدشلك الكنيسة ازاي. قال بصيت لقيتها ولقيت ابو سفين. فابو سفين لف حوالين السرير كده حواليا وجاء حط ايده على صدري وقال لي انت كويس. شويه وجاء الدكتور فايز وانا بص وشاف بره بيسالوا يشوفوا يعني ايه الضغط ايه مش عارف ايه، وبعدين دخل وعمل له رسم قلبه ومش عارف، بعد كده اشعه ايده وقال له تطلع من دلوقتي اهو على طول على جنب، انت ما فيكش حاجه. ليه ايه، حصلت معجزه وفعلا طلع من العنايه المركزه على السفر على طول سافر. وبعدها دشن الكنيسه بقى وقال دي هو كان الحقيقه ما يكتمش عليا حاجه يعني، يقعد انا حكي معاه ويقعد يحكي معايا عن الحاجات دي، ويمكن يدوبك أب اعترافه والعبد لله اللي يحكي يعني معها الحاجات دي. فجيت أدشن صورة رب المجد، لقيت الصورة تجسمت خالص خالص، وأمد إيدي لقي إنسان يعني مش صورة. فحصلت له بقى يعني رهبة وبقى يترعش ومش قادر أقول له طب ربي أعمل إيه، خلاص بقى أنت دشنتها كده طب أعمل إيه، واتلبخ بقى كان بتوعه حسوا بيه. فقال في الآخر خالص لما يعني الصورة بقت عادية، رحت يا دوبك عامل بالميرون من تحت ما جرقتش طبعا اعمل حاجة. وحيا لو قعدت احكي ايام مش هخلص عن تقوة الراجل ده. وكده مرة من المرات طلبني بيقول لي انت متضايقة ايه، وقعد يكلمني في الموضوع اللي انا متضايقة فيه. وقال الموضوع طب بقول لي عرفت ازاي، قال لي بقى انا كنت بصلي وشعرت من ناحيتكم ان في حاجة. فقال له ايه يا رب في ايه، فلقيت الاوضة نورت، لقيت البابا كرولس ماسك الصليب والحراشم عليا بالصليب، وقال لي جرى لك ايه يا مكابس، انت زعلان ليه، انت خايف عليهم، متخافش عليهم، ده ربنا معاهم وانا بصلي لهم، انت خايف ليه، ما تخافش. فعشان كده وانا على طول واكلمني في الموضوع اللي انتم ضايقكم، فابتدى يكلمني قولي وربنا مدام معاكم والبابا كرولس بيصلي لكم. يعني الحقيقة مهما قعدت اتكلم مفيش، شاف العذرة كتير قوي لانه بحبها. فيعني بركته معانا وصلواته معانا. والحقيقة انا اتنين لا يمكنها يعني قلبي ينساهم طول لغاية انا مسافر، بابا كرولس والأنبا مكارم. بتاع جنة، اسكت جنة، جنة كان عندينا وصلى لنا الغطاس، صلى الغطاس عندينا. المرات الغطاس ما ماشي، بعد الغطاس ما كملش شهر وايه وراح. العجيبة يعني راح للدكتور فايق، هو قال انا جاي للدير بس، عادنا نضغط عليه معلش نعمل لك تحاليل تحاليكم نورمال، عمل له رسم القلب نورمال، كله نورمال لدرجة الدكتور فايز انا الناس دول بتوع ربنا محتار فيهم مش فاهم لهم. وبعدين كل يوم احسن من التاني، كله نشاط، كله صلى القداس والغطاس. صح اللقان كان شوية تعبان فيه، انما القداس يعني ما خل حتى ما ادى الاباء اللي معاه كانوا اتنين غير كل واحد حاجة وشية كده صغيرة، وخد القداس كله وكان حلو خالص. صلى ثلاث ايام يوناني، طلع الكنيسة الساعة 7 بالليل. هقول له سيدنا طب 7 عليك في الليل ده احسن تتعب، يقول لي يما انا الرئيس يعني هو هصلي يونان تاني، ما ده اخر يونان. قلت له طب ليه بتقول كده بس، قال لي هو ده اخر يونان. المهم هو ايه شاف رؤية حكاها لي، بس انا يعني مش قادرة اجمعها كويس دلوقتي، مش قادرة احكيها كمان. وبعدين يوم السبت مكلمني الصبح زي الفل مفهوش ولا حاجه، بس كل كلامه انه ايه هينتقل هيسافر خلاص. فحاجه يعني هو اتنيح في القداس. بيقولوا قبل الاسم على طول او في الاسم. والاول مره يعملوا له قداس يصوروا له قداس ما يحبش هو كده، حتى يجي يقول له يا ابني عايز اصلي. اول مره الظاهر قال لهم ولا ايه انه ان انا خلاص او اخر قداس. فبيقولوا الاول مره يصوروا له فيديو اللي هو القداس الاخير ده، والفيديو حتى صوروه ماشي وهو بيتنيح. انا هقول لكم حاجه ببساطه يعني ما كنتش احب اقولها يعني، لكن دي ترجع له هو طبعا مش عايزه كلام. حقيقه انا تاثرت قوي يعني يعني بكيت كتير لو اني ده يعني غلط، لكن اهو بعترف. اهو بعترف بيظلوا من اجلي. المهم بكيت كتير، هم خبوا عني، يعني انا قلبي مخطوف كده، لكن خبوا عني، ده مكلمني الصبح وكده. ف انا بقول انا قلبي مخطوف على مكارس كده، قعدوا يقولوا لي ده بيقولوا عيان، ده بيقولوا ودوه العناية المركزة، ده بيقولوا يعني واحد شارلي بيه يعني زي اب لينا كده وانسان كويس، وقالوا ده هياخد دكاترة وعربية مجهزة ويجيبه في العناية المركزة في مصر، كله ده عشان ايه يعني ما يقولوا ليش، يخبوا عني عشان ما يقولوا ليش. فمهم ايه، انا قلت لها ربي انا طب عايز اعرف يا ستي عطرة انت بتحبيه قولي لي حاجة، بس اي حاجة عايز اعرف تنيح ولا عمل ايه. مهم لقيت بقى ست، لا انا عندي صورة متدشنة مدونة بالميرون عاملة مكسورة يعني في القلاد. والمهم ايه، وادالها زيت من نار، لقيتها اتجسمت وابتسمت. انا طب عايز اعرف يا ستي عطرة انت بتحبيه قولي لي حاجة، بس اي حاجة عايز اعرف تنيح ولا عمل ايه. مهم لقيت بقى ست، لا انا عندي صورة متدشنة مدونة بالميرون عاملة مكسورة يعني في القلاد. والمهم ايه، وادالها زيت من نار، لقيتها اتجسمت وابتسمت، ودخانة بقى بخور بخور بخور بس ابيض، لونه ابيض خالص. قعد عبك القلاية، وبعدين لقيته هو بقى بلبس الصلاة وفي ايده الصليب، راح راشم علي الصليب وكلمة واحدة نطقها وبيده كده عمل كده، انا خلاص رحت حاجة كده خلاص طلعت او حاجة كده يعني. فانا بقى ايه، ما قدرتش امسك نفسي، انا بعترف لكم، قعدت اعيط اقول له يعني ده انت ابويا، ده انت مش عارف ايه يعني. ما انا ما صح، ما هي دي يمكن انانيه مني، ما انا بعترف، او مثلا يعني العاطفه، ما انا برضو انسانه يعني العاطفه، يعني انا بالعكس انا فرحانه له، يعني هو يعني وصل وهو قديس، وخصوصا السنين الاخيره يعني كان بيزداد في القداسه وفي النعمه بطريقه مش معقوله، ده كان بيعمل معجزات صدقوني. انا سمعت حاجه بس الله اعلم لسه ما اتاكدتش منها، انه بيقولوا ابونا تيمساوس بتاعه عنده العصب الخامس مش عارف ايه، وشه بيتعوش وبقه ما يقدرش يبلع، فهو يدوبك وصل مصر عشان يتعالج، هو بياخد جلسات كهرباء وبياخد مش عارف يعني بياخد علاجها، فراح يدوبك وصل مصر وحصل الموضوع ده فجأة، فقالوا له ارجع، فرجع بوشه متعوج وبقه ومش قادر يبلع وكل ده، بقول حط وشه على وشه فخف. كان كتير صدقوني يعني ناس مثلا ما بتخلفش وكده، وروحوا يقولوا له، يقول لها طيب زي اليوم ربنا هيديك والد وتسموه كذا ويحصل. برضو ناس عيانين يصلي لهم يخفوا، ناس تعبانين روحيا، مجرد ما هي هو بسيط، مجرد ما يقول كلمتين، محبته للولاد والكهنة، ولاد الكهنة يحبوهم حب غير عادي. اقول له يا سيدنا ده انا عمري ما شفت حد كده بحب ولاده بالطريقة دي، يقول لي يا امنا مش كفاية نير الخدمة عليهم، دول بيتعبوا دول بيصعبوا عليا قوي، هيبقى نير الخدمة ونيري، ما لازم انا احتضنهم واديهم كلمة حلوة واحبهم واصل لهم محبتي عشان اشجعهم على الخدمة عشان يخدموا بنفس. محبته للشعب، يحب الشعب بروحه، يبقى عيان وتعبان ما يقدرش يمنع نفسه ابدا، يقول اخد بركته. هي لو انا قعدت احكي على عمه مكارنس ما عملش يعني كتب حتى بتنساه، يعني انسان كان بركه كبيره قوي، وكان انسان بسيط قوي، لا يعرف يلف ولا يدور، اللي في قلبه في بقه، يعني واحد مثلا صعب عليه منه يقول له على طول سامحني يا اخويا، يقول لأي حد اخويا كده على طول سامحني يا اخويا انا يعني زعلان. ليه؟ يقول له من كذا كذا كذا. ليه سيدنا ده الحكاية كذا؟ طيب يا اخويا سامحنا الله يسامحك. مبسوط يبقى مبسوط، يعني اللي في قلبه على طول في وشه وفي بقه، زي الطفل البسيط النقي البريء وفي الوقت نفسه حكيم جدا. كفاية بقى مرة تانية بحكي لكم بقى، لو قعدت احكي لما اقول يا بس مش هخلص.